حدثنا عبد الله بن أبي شيبة تقدم الذي ذكرنا لكم فيها. نقلنا كان ابن القيم في تدريس البخاري ماذا قال؟ ها؟ إيش؟ بعد الخلق وأنت بعد الناس. أي كتاب هذا طيب؟ ها؟ يا محمد إغاثة الله إغاثة الله. أحيانا تأتي فوائد ترى تستخلص بالمناقيش، فهذه الواحد إذا مرت عليه يكررها حتى يحفظها. بعض التعبيرات من هذا الجنس، مثلا ابن القيم في زاد المعاد لما ذكر أصحاب ابن مسعود قال سرج الكوفة، وأثنى على روايتهم عنه، وكلامه هناك من غير من الموالد غير المعهودة أن يتكلم على ثقة أصحاب ابن مسعود روايتهم. مثل هذه الفوائد الإنسان يحفظها. قال فالبخاري أبعد خلق الله عن التدريس. قال فالبخاري بالفاء أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.